القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سعاد أحمد عبد الله المقيمة في شارع محمد مسعود من شارع طوسن بمنطقة رود الفرج بمحافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بتقول فيها: للأسف الشديد حاجات بتحصل بقصد أو بدون قصد أو عبارة عن إهمال بيكون نتيجتها إن مواسير الصرف الصحي بتتسد، وممكن تكون مواسير الصرف الصحي عمرها الافتراضي انتهى أو اتكسرت لأي سبب فني. المهم في النهاية بعد كل ده يا حضرات بيحصل إن المواسير بتتقفل ومية الصرف بتطفح في الشوارع، وإحنا بقى كمواطنين اللي بنعاني يا حضرات لما مية الصرف بتطفح في الشوارع، لا بنعرف نمشي ولا بنعرف نتنفس بسبب الروائح الكريهة اللي بتطلع من مية الصرف دي. بيتهيألي إن مفيش أي حد ممكن يوافق على وضع زي ده يا سادة يا مسؤولين. ومين قال إننا كمسؤولين في الحي موافقين؟ طب أمال إيه؟ هو إيه اللي إيه؟ حضراتكم سايبين المية مالية الشارع ليه كده؟ ده الحكمة، إحنا مستنيين لما المية تنشف ونشوف سبب العطل ايه. لما تنشف؟ عمرها ما هتنشف يا بيه، لازم العمال ينزلوا ويشوفوا السبب اللي سادد مواسير الصرف ويسلكوه، او لو في اي عطل يصلحوه. ايوه يا ستي، ما احنا عملنا كده قبل كده، مش كده يا صبحي؟ واحنا مش عملنا كده ولا ايه؟ واللي اتعمل اتعمل اي كلام، اتعمل ومنفعش، والنتيجة هي الشارع غرقان ومش عارفين نعيش. هي دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين في المحافظة. أرجوكوا ارحمونا، تابعوا أعطال الصرف الصحي، والحاجة اللي تتعمل تتعمل صح. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان